بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا اليوم صحت شوية، أنا صحت اليوم على ما يرام شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محشرهم. عطف الإسمية على الفعلية وبالعكس من المباحث المطروحة في الباب الرابع من المغني، مغني اللبيب. هذا البحث عطف الإسمية على الفعلية، يعني عطف الجملة الإسمية يقصد على الجملة الفعلية، وبالعكس بالعكس يعني عطف الجملة الفعلية على الإسمية. كلان في بحث عطف الجمال. اخواني العطف اما ان يكون بين المفردات بسم السلام ورحمه الله، او بين الجمل، يعني عطف مفرد على مفرد، او عطف جمله على جمله، وقد يكون عطف مفرد على جمله او جمله على مفرد، ممكن هذا يعني. لكن في مساله عطف الجمل يمكن ان نتصور المساله بهذا كم صوره، في كم صورة، يعني على أربع صور. عطف جملة على جملة يمكن تصوره به على أربعة أقسام. القسم الأول عطف جملة فعلية على جملة فعلية، عطف جملة فعلية على جملة فعلية، هذا قسم. القسم الثاني عطف الجملة الإسمية على الجملة الإسمية، هذا قسمين. القسم الثالث عطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية، والقسم الرابع عطف الجملة الفعلية على الجملة الإسمية، أربع أقسام. أربعة. القسم الأول والثاني بإجماع النحاة صحيح، ما في خلاف، عطف فعلية على فعلية تناسب موجود، ما في خلاف. عطف إسمية على إسمية أيضا ما في خلاف، واضح هذا. مثلا نقول عليون يكتب أبوه، علي يكتب أبوه وينشد أخوه، جملة يكتب وينشد مو جملتان فعليتان، عطفت الأولى على الثانية ما في إشكال. هذا بعد قلت زيد زيد مبتدأ، وهنا الخبر ماذا؟ الخبر جملة فعلية، وعطفنا على الخبر الذي هو جملة فعلية. جملة اسمية، على جملة اسمية زيدون، نقول زيدون أبوه واقف وأخوه جالس، وأخوه جالس، عطفنا جملة اسمية على جملة اسمية، هذا ما فيه إشكال، يعني باتفاق النحاة يصح. الاختلاف أين؟ عطف الاسمية على الفعلية أو الفعلية على الاسمية، هذا فيه خلاف. وهنا ثلاثة أقوال بالنسبة هذا للقسم الأخير، يعني هذا اللي فيه خلاف، عطف الجملة الإسمية على الفعلية والفعلية على الإسمية، في أقوال ثلاثة. القول الأول الجواز مطلقا، يعني بعض النحاة يقول يجوز عطف الجملة الإسمية على الفعلية أو الفعلية على الإسم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مطلقا يفسره القول الثالث، القول الثالث يفسره. ليش القول الثالث؟ لأن القول الثالث فيه تفصيل، يقول يجوز في الواو ولا يجوز في غير الواو. فهنا مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني يجوز هذا العطف اسمي على الفعلية والفعلية على الاسمية مطلقا، هي سواء كان العاطف الواو أو غير الواو من حروف العطف، ثم الفاء لما فيه لما من حروف العطف، بل أي حرف عطف يكون هذا جائز مطلقا يجوز. هذا القول الأول، بعدين نبين نتفصل أكثر. القول الثاني يقول المنع مطلقا، يقول لا يجوز العطف، عطف الجملة الإسمية على الفعلية أو الفعلية الإسمية مطلقا، أيضا كذلك مطلقا وهذا المراد، ليس كان العطف بالواو أو غير الواو. هذا اثنين. القول الثالث تفصيل، يعني يقول يجوز هكذا عطف، عطف جملة اسمية على فعلية، فعلية على اسمية، إذا كان العاطف الواو، حرف العطف إذا كان الواو، ولكن إذا كان غير الواو لا يجوز. مثل كان العطف بثم أو بالفاء لا يجوز. وهذا حال القول ثلاثة. القول الأول هذا ينسب للجمهور، جمهور النحاة، يقولون يجوز مطلقا، ويأتون بشواهد مختلفة كثيرة. والطير صافات ويقبضن، والطير صافات ويقبضن، يقبضن معطف على صافات، على والطير صافات، الطير صافات مجهولة اسمية عطف على ويقبضن فعل فاعل، يقبضن الطير، لا ويقبضن. هل تصور نسخة كذا الآية؟ يمكن مراجعتها سيدا. لا وهن كنون الأصل وعدم التأويل. إذا زال الأمر بين تقدير وعدم التقدير، الأولى ماذا؟ عدم التقدير. حتى يأتي بأمثلة. الجمهور بماذا استدلوا؟ استدلوا يقول النحات، يعني يفهم الجواز منهم، يعني الجواز مطلقا كيف يفهم؟ خلينا نتأمل كيف يفهم. يفهم بهذا الشكل، لأن النحات جمهور النحات وهذا متفق عليه عندهم، يقولون في باب الاشتغال، في باب الاشتغال شنو شيخ حسن؟ يعني موجود ضمير يعود على اسم، يعود على الاسم المتقدم، يعني يقامل يعني يوجد ضمير تعود على الاسم المتقدم، هذا باب الاشتغال. عامل عاملا في ضمير، يعني إذا هذا مو تعريف تام. مثلا نقول اشتريت كتابا وبعته، هذا مو باب الاشتغال. هلا نقول يوجد ضمير يعود على الاسم المتقدم، لا شيخنا مش حافظ تعريفه بشكل تام، بس ولكن لو فرض هذا الضمير، لو فرض عن هذا الضمير، لو تطلق على مثل مثل خلي مثل زيدا ضربته، هذا باب الاشتغال. أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، ذلك الفعل مشتقر أو عمل مشتقر بضمير يعود على الاسم المتقدم، بحيث لو حدث ذلك الضمير لتسلط عليه ونصده، هذا باب الاشتغال. باب الاشتغال بالاسم في باب الاشتغال في وجهة من الإعراب، إما يكون منصوب وإما يكون مرفوع. مرفوع على الابتدائية، على أنه مبتدا صح أخواني. منصوب على ماذا؟ منصوب على تقدير فعل محذوف، يعني منصوب بالفعل المحذوف يفسره ما بعده. زين هذا؟ هل النحاة قالوا في باب الاشتغال كم حالة توجد؟ خمس حالات، يعني الاسم المتقدم له خمس حالات، إما أن يكون واجب النصب، وإما أن يكون راجح النصب، يعني يرجح النصب على الرفع، وإما يكون الرفع واجب، وجوب الرفع أو ترجيح الرفع أو متساوي. جائز الأمرين، تساوي الأمرين، أصلا نقول تساوي الأمرين، لأن كل في جائزها، يعني نقول كل في مسائل الذي الترجيح أيضا يجوز. هنا نقول تساوي الأمرين، مو فقط جواز، تساوي الأمرين في المخام. زين هذا أخو عرفنا بباب الاشتغال. النحاة قالوا في مثل هذا المثال قام زيدون وعمرا أكرمته، قام زيدون وعمرا أكرمته، ماذا قال النحاة؟ شوف نفهم من كلامهم أنه الجواز جواز مطلقا جائز، يعني جواز العطف، يعني يجوز عطف الاسمية على الفعلية أو الفعلية على الاسمية مطلقا. هذا نقول هذا كلام الجمهور النحاة. من أين مثلا فهم من كلامهم؟ من كلامهم وقال من كلامهم على ماذا؟ على في مثل هذا المثال في باب الاشتغال ماذا قالوا النحاة؟ قالوا يجوز النص، قالوا يرجح، حسنا ما يجيب عبارتهم، قالوا يرجح نصب عمر، يرجح النصب، على الرفع، يعني يرجع أن يقول قام زيد وعمرا أتممته. يقول لماذا يرجع؟ لأنه لا نفضناه. يكون مصد بماذا؟ شيخ أحمد يكون مصد بفعل محذوف. وإذا كنا مصد بفعل محذوف تكون ماذا تكون الجملة؟ تكون جملة فعلية. إذا كانت جملة فعلية يكون من باب عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. لكن هم شنو قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا يرجح أو يجب. قالوا يرجح. ما معنى يرجح؟ يعني رفع أيضا يجوز. طبعا إذا رفعناه يكون جملة اسمية أم لا؟ معنى ذلك يجوز عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية. يرجح ولا يرجح فيها مثلا. المهم صحيح ما نناقش كلامهم ينتمي يتساوى. لا قال يرجح. قال أما يقول يرجح شو معنى يرجح؟ معنى ذلك قبل مرجوح صحيح مرجوح لكن جائز. ما إذا قلنا معنى جائز فعندها تكون عمرو مرفوع عمرو أكرمته يكون جملة اسمية، وعندها يكون معطف جملة اسمية على جملة فعلية فيجوز في اليوم غيره. زين القول الثاني المنع مطلقا. هذا القول حكاه يقول المصنف هذا محكي عن ابن جني ابو الفتح ابن جني ابن جني محكي عنه الان في اين موضعه؟ في تحليله لهذا البيت. الشعر ماذا يقول؟ يقول عابها الله غلاما بعدما شابت الأصداء والضرس نقد أو نقدون. كلاهما صحيح. إذا قلنا نقدون يكون صفة مشبهة أخواني، صفة مشبهة يعني الخبر صفة مشبهة اسم. نقد يكون فعل ماضي. شوف كيف ماذا قال ابن جني. والله هو البيت شابت الأصداغ جملة اسمية أو جملة فعلية؟ جملة فعلية. واضح جملة فعلية واضح. شابت فعل الأصداغ فاعل جملة فعلية. هنا إذا جعلنا خب نجعل الواو عاطفة صح؟ الواو عاطفة أفضل السوء إذا جعلناه مبتدا ونقد خبر يكون جملة اسمية أو لا؟ يكون عطف جملة اسمية على جملة فعلية. عطف جملة اسمية أو الضرس نقدة أيضا هو يكون جملة اسمية جملة اسمية معطف على جملة فعلية. لكن ابن جني يقول هنا هذا الضرس ليس مبتدا. ابن جني كلام ابن جني أنا كلام ابن جني يقول ليس مبتدا. نسأله ماذا؟ يقول لا هذا ليس مبتدا وإنما هو فاعل. فاعل لنا قال فاعل بفعل محذوف يفسرهما بعده. يعني تقديره هكذا شابت الأصداغ ونقد الضرس فالضرس فاعل بفعل محذوف. نسأله لماذا تقول هذا الكلام على أي أساس؟ قال لأنه لو رفعناه على أنه مبتدا يلزم منه عطف جملة اسمية على فعله وهذا غير صحيح. كلامه هو غير صحيح. ولذا أنا يقول أقدر فعل والضرس فاعل لذلك الفعل حتى يكون تناسب بين الجملتين جملة فعلية على جملة فعلية. بعدين المصنف يشكل عليه كيف يشكل عليه؟ يقول يلزمه شيء. ما يلزمه؟ يلزمه أن يقول في المثال السابق هذا المثال الذي كتبناه قام زيد وعمر أتمتوه أن لا يقول عمر يعني يجب عليه أن يقول يجب نصب عمر لا يرجح. يجب نصب ماذا؟ عمر. مع أنه النحات كل النحات أجمع النحات على أنه في هذا المثال يجوز الرفع ويجوز النصب لكن يرجح النصب بإجماع النحات. فإذا يعارض هذا القول إجماع النحاة مثل هذا المثال. اتضحت هذه المسألة. القول الثالث أنه التفصيل، التفصيل هذا أشرنا إليه، التفصيل يعني يقول يجوز عطف الاسم على الفعلية، وبالعكس إذا كان العاطف الواو وفي غيره لا يجوز. بناء على هذا القول، طبعا هذا القول لأبي علي الفارسي، بناء على هذا القول يأتي مثال، مثال خرجتو فإذا الأسد حاضرون، هذه الفاء ماذا نقول فيها، عاطفة أو غير عاطفة؟ لأنه خرجتو فعل فعل جملة، مو جملة. إذا الأسد حاضرا هذه إذا فجائية، هذه إذا جملة اسمية. إذا قلنا فاء عاطفة يلزم من عطف جملة اسمية على فعلية والعاطفة الواو الفاء. فبناء على يا أبا علي أنت ماذا تقول؟ أنت تجاوز العاطف جمع عطف الجملة الاسمية على الفعلية، لكن لا تجاوزه في غير الواو، بغير الواو. في هذه الجملة ماذا تقول؟ يطلب أن يقول هذه الفاء فاء سببية، غير ليست واو عاطفة. حسب طبعا قالوا في الفاء، في هذه الفاء أقوال مختلفة، هل الفاء فاء عاطفة سببية زائدة؟ ماذا هذه الفاء؟ بعضهم يقول الفاء فاء سببية، ولكن مو معنى أنه سببية ما بعدها سبب مسبب مما قبلها. بعضهم يقول سببية له معاني مختلفة، يعني هذه الفاء ما بعدها لازم لما قبلها، مو سبب لازم. يعني ما قل خرجت فإذا الأسد، لابد أن يأتي بجملة اسمية بعدها الفاء سبب بهذا المعنى، يعني تلازم بينهما مو سبب ومسبب. على أي حال ليست عاطفة هنا، ما مكان الأمر الفاء ليست عاطفة عند أبي علي الفارسي. نطبق هذا المقدار ونشوف حتى نجي إلى بقية الكلام المناقشة أخرى. في ثلاثة عطف الإسمية على الفاء بالعكس في ثلاثة أقوال، هو المبتدأ والخبر بعد الجملة. أحدها الجواز مطلقا، مطلقا يفسره القول الثالث، وهو هذا يعود على هذا القول، وهو يعني هذا القول الجواز، الجواز وهو المفهوم من قول النحويين، أين مفهوم أين قولهم، أين في أي موضع، في أي مسألة، في باب الاشتغال، في باب الاشتغال، في أي مثال، في أي صورة. قالوا في مثلي قام زيد وعمرا أكلتهم. ماذا قالوا النحات؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا إن هذا مقول القول من قول النحويين، شنو إن نصب عمرا أرجحوا، هذا مقول القول. وبعد مادة القول نستعمل إن، ما نستعمل أن، إن نصب عمرا، هذه أمر من باب ممكن نقول نصب عمرين، لكن جاء بها منصوبا على سبيل الحكاية، أرجحوا لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين، لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما. قالوا أرجح لأن تناسب أولى. ولكن كلامهم أرجح، قالوا أرجح، قولهم أرجح، يدل على ماذا؟ يدل على جواز الرفع. وإذا رفعنا عند ماذا تكون جملة اسمية، جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية. الثاني المنع مطلقا، حكية فإن مجهول نقلها، حكية عن هذا القول عن ابن جني، حكية عنه ماذا؟ أنه قال، حكية نائب الفاعل أنه قال، مو حكية هذا القول، حكية عن ابن جني أنه قال. لذا قال أنه، ما قال إنه، أنه حتى يكون نائب فاعل، لأن أنه ما بعدها المصدر المؤول، يعني المواضع فتح الهمزة في أن تكون نائب فاعل، القاعدة الكلية أنه إذا أولت بالمصدر تفتح الهمزة، وإذا ما تأولت تكسر. أنه قال في قوله عاضها الله غلاما، هذا طبعا الشيخ أحمد بالله أعرف عاضها الله غلاما، نعم نعم الضمير المتصل المصرفي. نعم. سيبدل أقول به ثاني. أقول به ثاني. يعني الهام أقول به أول غلام أقول به ثاني. نعم. بعد ضرب زمان. دلي. مضاف ضمير مضاف إليه. أي ضمير يعني مضاف إليه؟ بعدما ما بعدها بعدما نعم. شاذ. لا ما شنو؟ ما مصدرية. إيه ما مصدرية. مهم. شاذ. الماضي. نعم. أبني على الفتح. هو ثلاثة ثانية. نعم. ثلاثة وفاعل. هاي كسرة الالتقاء الساكنين. كسرة التاء الالتقاء الساكنين. ما مصدرية ماذا تفعل ما مصدرية؟ شو تسوي؟ تؤول ما بعدها إلى المصدر. يعني بعد مضاف إلى مصدر مؤول. يعني بعد شيبة الأصداغي. بعد شيبة الأصداغي. زين. خذ ضد السنة قد يعني هذا معطوف. زين ماذا قال؟ قال إن الضرس فاعل بمحذوف يعني بفعل محذوف يفسره المذكور يعني يفسره الفعل الذي بعده. خب هذا قال إن الضرس فاعل وبعد أكد هذا قال وليس بمبتدأ. ما قال فاعل واكتفى حتى واحد يتوهم ماذا يقول. يقول خب قال إن الضرس فاعل بفعل محذوف سكت عن الجانب الثاني فعل يجوز أشار إلى الأرجح ولكن ما اكتفى بهذا بل قال وليس بمبتدأ يعني فقط فاعل وليس بمبتدأ. خب هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه هو يمنع عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية. هذا اللي سيد البيت سيد الكارج. بله. ها يعني على نقدة بالفعل. وإذا كان صفة مشبهة إذا قلنا أنه العامل الذي بعده سواء كان صفة مشبهة أو فعل أو اسم هو يفسر. بله. هذا كل نرجع على باب الاشتغال نقول المفسر فقط فعل أو يجوز عامل آخر غير الفعل حتى لو كان صفة مشبهة. يعني أيضا يكون محل شاهد وليس يمكن ويلزمه إشكال. هذا ويلزمه إشكال هذا إشكال على الابن جني ويلزمه إيجاب النصب في مسألة الاشتغال السابقة. هذا المثال الذي مر علينا يعني ما يكون يقول بوجود النصب مع أنه إجماع النحو أنه يقول يرجح النصب. هذا ما إشكالها إشكال ضمني يشكل عليه ضمنا إلا أن قال بلي ألا يدافع عنه يدفع عنه عن الإشكال يقول نعم يعتذر عنه. يقول إلا أن قال الواو الاستناف. الواو الاستناف في المثال قام زيد وعمرا أكرمته إذ يعني الآن في هذا المثال قام زيد وعمرا أكرمته إما أن تكون الواو عاطفة أو تكون استنافية. إذا جعلنا الواو عاطفة فهنا يلزمه أن يقول ماذا؟ أن يقول بوجوب النص. وجوب النص صح. إذا عند ابن جني عند غيره يجوز النص ويجوز الرفع لكن يرجح النص. إلا أن نقول هو يجوز الرفع ابن جني يجوز الرفع لكن بناء على أن الواو استنافية مستنفة يعني جملة مستأنفة يجب المستنف لا ربط لها فيما قبلها من حيث الإعراب. إذا يقول إلا أن قال أقدر بس أيضا يخالف الإجماع. لا يعني يوافق الإجماع هو إلا إن قال ولا لا ها يعني ممكن موجود في بعض النسخ أن قال لا لأنه يفعل معنى أنه إذا هو عن وجهه إلا إذا قال هو أنا عندي في كتابي إن قال اي في كتابي ان قال لعله ادق بلي يعني مشروط بهذا الشرط مشروط. شنو على نكاتكم ما على ان هذا اشتغال ليست شو اسمه يعني والواو عاطفه يعني وليست هذا اعتذار ضعيف اي حتى اشتغال يصح اشتغال هو عمرو احكمته هنا يجوز الرفع على انها مبتدا الدليل لكن نقول اذا هو ما يجوز الرفع هو في جمله اذا كانت لوحدها يعني مثلا وعمرو او عمرو احكمته يجوز الرفع ويجوز النصب دليل لا يعني في باب اذا جعلنا في باب الاشتغال مساله باب الاشتغال فكل النحات مجمعين على انه يجوز رفع ويجوز النصب ولكن بنجني بعد هذا لكن مبنى على أنه واو ليست عاطفة. إذا قال كذا. بلي يجعل ما واو استنافي أنها يكون مخالف أيضا على أي حال. الثالث لأبي علي قول الثالث والثالث لأبي علي أنه يجوز هذا الثالث مبتدا أنه يجوز خبر لأبي علي ليس خبرها. والثالث معترض هذا الثالث أنه يجوز هذا الخبر أنه يجوز في الواو فقط لأنه يجوز عطف الاسمية على الفعل والفعل على الاسم فقط أين في الواو فقط لكن في غير الواو من حروف العاطفة لا يجوز نقله يعني نقل هذا القول عنه يعني أنا عن أبي علي أبو الفتح في سر الصناعة يعني في كتابي سر الصناعة كتاب اسمه سر الصناعة وبنى عليه يعني أبو علي أو أبو الفتح يعني يمكن هذا البنى يمكن نرجع الضمير إلى على أبو الفتح يعني أبو الفتح نقل هذا القول وبنى عليه هذه المسألة الجاية أو نقول يقول نقله عن أبي علي وأبو علي بنى عليه لكن الظاهر الأظهر أن الضمير يعود على أبي الفتح يعني أبو الفتح نقل هذا القول في سر الصناعة وبنى عليه يعني رتب عليه رتب على هذا القول شنو رتب عليه هذا وبنى عليه منع كون الفائي في خرجت فإذا الأسد حاضر عاطفة هذا القوسين قوسين كن خلي خرجت فإذا الأسد حاضر قوسين بعد أن تأتي كلمة عاطفة هذا عاطفة الذي داخل القوسين ماذا كنتم أتكم أي شيء لو أنا داخل قوسين هذا خارج عن قوسين واضح المثال داخل قوسين يعني أنت أيها المصنف أنت ما هو رأيك يقول وأضعف الثلاثة القول الثاني القول الثاني ما هو المنع مطلقا لكن هذا القول أضعف الأقوال الثلاثة قول الثاني الغازي في تفسيره مفاتيح الغيب اتخذ لهجة به اتخذ هذا القول وفي كتاب عنده كتاب آخر مناطق مناقب الشافعي مو مناقب منابق مناقب الشافعي عندك كتاب باسم مناقب الشافعي هذه المسألة ذكرها من كلامه ذكر فقد مسألة خلافية بينه وبين الحنفية صار بيناتهم نقاش في فتوى من فتاوى الشافعي هسه احنا ما تخصنا هذه الفتوى فقط يريد نشوف كلامه شنو ويظهر من كلام الغازي انه اتخذ هذا القول الثاني المانع مطلقا المسألة شنو هي يعني الفتوى ما هي الفتوى الشافعي يقول يحل أكل متروك التسمية الذبيحة التي ذبحت ولم يسمى عليها يعني ترك التسمية عليها يقول يصح أكلها يحل أكل متروك التسمية هذا كلام من كلام الشافعي الحنفي يعارضه قالوا مردود هذا كلام كلام الشافعي عندما يقول يحل متروك أكل متروك التسمية هذا كلام باطل مردود يعني ليش باطل لماذا باطل قالوا بالآية الشريفة الآية الشريفة ما هي قوله تعالى قوله تعالى ولا تأكلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يقول هذه الآية تدل على بطلان ورد فتوى الشافعي، وهذه حجة لنا عليه. الحنفية يقولون حجة لنا عليه. الرازي يقول ما تعرفون هذا الشيء، بل هذه الآية حجة للشافعي عليكم، دليل للشافعي. كيف دليل للشافعي؟ يقول لأن الواو، أخواني أصلا الواو في هذه الآية لا تخرج عن ثلاثة أوجه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله على هذا، نهي بعد هذا، ولا تأكلوا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذه الواو شرمية، الواو لا تخرج عن حالات ثلاثة. الواو ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذه الواو، أولا خلينا نشوف أنه لا تأكلوا جملة فعلية، هذه صح، وإنه لفسق جملة اسمية. الواو هنا يعني في الآية لا تخرج من أن تكون، لا تخلو من أن تكون إما عاطفة وإما استئنافية وإما ماذا؟ واو حالية، واو حال، لا تخرج عن ثلاث حالات. فزي شو هذا شو يقول؟ ومحل الشاهد، ها محل الشاهد، يقول الواو ليست عاطفة. الرازي يقول لهم الواو هنا ليست عاطفة حتى أنتم تستدلون بهذه الآية على رد فتوى الشافعي، لأن الآية تقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا الذي لم يذكر اسم الله عليه فسق، إنه لفسق، لأن عطف الاسمية على الفعلي. يقول إذا قلنا عاطفة يقول ليست عاطفة، لماذا نقول لماذا ليست عاطفة؟ يقول لأنه يلزم منه عطف الجملة الاسمية على الفعلية، يلزم منه هذا، وهذا لا يتناسب، غير صحيح. ألا عنده هذا محل الشاهد، محل الشاهد هذا يقول اتخذه الرازي، اتخذ منع، يعني يقول هذا الواو هنا ليست عاطفة، يلزم منه عطف الجملة الاسمية على الفعلية، يعني هذا فإذا نقلت وليست استنافية. نقول له لماذا ليست استنافية؟ لأن الاستنافية لا تربط، ينتفي الربط، لا تربط ما بعدها بما قبلها، والأصل في الواو أن تكون عاطفة، فإذا ليست عاطفة يلزم منها، يلزم منه ماذا؟ عطف الاسمية على الفعلية. وليست استنافية لأن الاستناف ينتفي الربط، والأصل في الربط ماذا؟ والأصل في الواو فيبقى ماذا؟ حالية، حالية ربط، الحالية مربوطة بما قبلها أم لا؟ صح؟ فإذا كانت حالية تكون دليل للشافعي، كيف يكون؟ ولأنه قرأتم وقرأنا أنه الحال قيد لعامله، العامل هو الحكم هنا، يعني قيد للنهي. لا تأكلوا مما لم يذكر اسم حال كونه فسق. هنا يقول نفس الرازي يقول الفسق بينه الله عز وجل في كتابه، بينه شو بين في آية أخرى، أو فسقا أهل لغير الله، هذا أهل لغير الله بين يعني الذبيحة التي يسمى على، يعني لاحظ إخواني الذبيحة لا تخرج من عن أحوال ثلاثة، هذا الشيء الذبيحة إما أن يذكر عليه اسم الله. هذا خبز باتفاقية هذا حلال بعد يحل أكله، وإما يهل بغير اسم الله، يعني مثل يذكر عليه اسم اللات والعزة، هبل، هذا بالاتفاق حرام صح، لأنه يعني لغير الله به. يبقى ماذا؟ النسي، يعني هذا الذابح التبك وهذا ذبيحة كبيرة وما بعد ماذا، فما سمى عليها ولكن ما ذكر اسم اللات والعزة عليها، نسي. هذا كيف يقول الشافعي حلال حلال؟ هسه احنا عندنا ماذا يكون راجع فتاوى صح؟ فهو الفسق ما هو؟ الذي أهل لغير الله به، يعني يذكر عليه اسم هبل لات عزة. فالواو هنا نأخذ ماذا؟ واو حالية، ليست عاطفة وليست استنافية. هذا كلام من كلام الرازي، يريد يرد من يرد الحنفية ويقول كلام الشافعي. من خلال كلام شو نفهمنا؟ نفهمنا أنه يقبل ماذا؟ القول الثاني. لماذا؟ لأنه ما جعل الواو عاطفة، يقول لأنه لو جعلنا الواو عاطفة، هذا محل الشاهد، لو جعلنا الواو عاطفة يلزم منه عطف جملة اسمية على جملة فعلية. طبعا هذا كلام آخر، المصنف يناقش الرازي، يناقش الرازي جملة واحدة يقولها، يقول المصنف متوجهين إن شاء الله، المصنف يقول الرازي لو كان لو رد لو كان يعني يرد يبطل كلام الحنفية من جهة أخرى، جهة أخرى كيف؟ لا يقول أنه الواو عاطفة لأن تعطف جملة اسمية على جملة فعلية، لأن هذا مختلف فيه. لا بد يكون يجي بكلام متفق عليه، وهو أنه يقول ما نجعل الواو عاطفة، لماذا الواو ليست عاطفة؟ لأن يلزم من عطف إخبار على إنشاء، وحد أن العطف يلزم منه عطف الإخبار على الإنشاء، وقع هذه لا تأكل جملة إنشائية ولا شائية، لأنه لا تسكن جملة خبرية. لو جعلنا الواو عاطف يلزم منه عطف جملة خبرية على جملة إنشائية، هذا كلام جيد بالأفضل من أن نقول يلزم منه عطف جملة اسمية على فعلية. خلص عطف جملة اسمية على فعلية في خلاف الجمهور يجوز، الجمهور يجوز ذلك صح، ولكن بالنسبة إلى عطف جملة إنشائية على وإن البعض جوز، لكن القليل يجوز، الكثير ماذا؟ لا يجوز. هذا خلق العبارة، شوف ماذا تضحك لو لا المسألة خلق. يقول وأضعف الثلاثة القول الثاني، وقد لهج به ذلك، لعله، أقول لعله، كلمة لهج هذا تضعيف لقول الرازي، لهج هذا يعني يقول يعني تكلم به بالباطل. وقد لهج به الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، وذكر في كتابه، أي كتاب؟ كتابه في مناقب الشافعي، اسم الكتاب مناقب الشافعي. أتكم أن مجلسا أو مجلسا لو أن كان أفضل، وذكر في كتابه كذا أن مجلسا، ذكر أن مجلسا جمعه وجماعة، جمعه وجماعة، هل يمكن جماعة يمكن معطوب على الها يمكن مفعول معه يجوز ذكر القول الثاني ذكر أن لا، وذكر أن مجلسا يقال لك صحيح، وذكر في كتاب مناقب الشافعي أن مجلسا جمعه وجماعة من الحنفية، وأنهم زعموا، يعني ذكر أنهم زعموا، هذا معطوف عليه، وذكر أنهم زعموا. ماذا زعموا؟ زعموا أن قول الشافعي، قول ما هو؟ يحل أكل متروك التسمية، هذا يحل أكل متروك التسمية، هذا قول الشافعي، فتوى الشافعي. مردود خبر لي شنو؟ أن زعموا أن قول الشافعي مردود، زعموا أن قول الشافعي يحل وأكل تسميتي مردود، وأن قول الشافعي مردود. كل هذا ماذا يكون؟ يكون مفعول به مصدر مؤول في محل نصب يسد مسده مفعولي زعم مردود. مردود بماذا؟ بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقال من قال؟ الرازي. هل أنا الذي يبين؟ فقال الرازي يبين رد كلام، رد كلام الرازي على الحنفية. وما قالوا مردود بهذه الآية؟ فقال الرازي ردا على الحنفية. فقال فقلت لهم لا دليل فيها، يعني لا دليل فيها لكم بنفعكم، يعني مو حجة لكم، بل هي حجة للشافعي. وذلك هذا بيان، يعني وبيان ذلك يبين لنا كيف حجة للشافعي مو حجة للحنفية. قال وذلك لأن الواو ليست بالعطف، يعني لا تخلو عن ثلاث أحوال، إما عاطفة وإما استئنافية وإما ماذا؟ حالية. يقول وذلك لأن الواو ليست للعطف. لماذا ليست للعطف؟ لتخالف الجملتين بالإسمية، ولو قال لتخالف الجملتين بالإنشائية والخبرية لكان أفضل، ولكن ماذا قال؟ قال بالإسمية، وهذا محل الشاهد أنه لا يجوز العطف، يمنع العطف، هذا محل الشاهد. ولا للاستئناف، هذا بعد توضيح كل مسألة. ولا للاستئناف، لماذا ليست الاستئناف؟ قل لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، ربط أصل الواو ربط مهما كانت الواو أن تكون ماذا؟ رابطة. الحمد لله رب العالمين. مع ذلك أخوانا فبقي أن تكون الحال هذه ماذا؟ هذا القسم الثالث هو يؤيد هذا القول. وفبقي أن تكون للحال نعم، فتكون نتيجة إذا كانت الحال ماذا تكون النتيجة؟ فتكون جملة الحال مقيدة للنهي، قيد للنهي، يعني قيد لعاملها، قيد للنهي. خب عندما ماذا يكون المعنى؟ يبين لنا المعنى. يقول والمعنى مع أنكم على الآية هكذا، والمعنى لا تأكل منه يعني مما لم يذكر اسم منه، يعني مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكل منه في أي حالة؟ في حالة كونه فسقا. هذا المنطوق معنى. مفهوم ذلك ماذا؟ ومفهومه عندنا منطوق ومفهوم، هذاك منطوق مفهومه، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا، يعني إذا كان فسقا لا يجوز نهي. النهي مقيد بكونه فسقا، لكن النهي إذا ما يكون، يعني إذا لم يكن فسقا ليس منهيا، إذا لم يكن فسقا هذا مفهوم. زين الفسق ما هو؟ قال والفسق قد فسره الله تعالى بقوله أو فسقا أهل لغير الله بهذا الفسق. زين معنى عند ماذا يكون معنى؟ معنى كلا آخر نقطة يشير لها، يقول فالمعنى لا تأكل منه يعني مما لم يذكر اسمه، يعني من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليه. فالمعنى لا تأكل منه إذا سمي عليه غير الله، لما هذا فسر لنا الفسق شنو هو؟ أهل لغير لا. مفهوم شنو مفهومه؟ مفهومه كل منه إذا لم يسمى عليه، إذا لم يسمى عليه غير الله. يعني هذا له وجهان، إما أن يسمى عليه اسم الله يذكر اسم الله عليه، أو أصلا ينسى الذابح ولم يذكر، فيكون عنده ماذا؟ حلال. يقول انتهى ملخصا موضحا أو موضحا، أوضح يوضح موضح موضح، وضح يوضح موضح موضح، موضح نوعا. المثل المثلث في الشيء إشارة، يقول لو جاء من طريق آخر، يعني نفى العطف من جهة أخرى كان أفضل. نقول الواو ليست عاطفة لا لأنها تعطف جملة اسمية على جملة فعلية، بل لأنها تعطف ماذا؟ إنشاء، خبر على إنشاء. يقول ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان ثوابا. الإنشاء لا تأكله والخبر إنه لفسق. ما أدري كم وقت عندكم تهلوك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم.